الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عن عقل العباد المنزل عمل الميت عن أمر الأمر المتعلق بجملة الميت. فإذا النائل عند المرحوم الصواني لا يقصد التقرب بالأمر الذي هو في ذمة الميت، يقول لأن هذا أمر أجنبي عن النائب، فكيف تقرب به؟ كما لا هاي الأمر الثاني، كما لا يتقرب بالأمر الأول وهو الأمر الذي يتوجه إلى النائب في عمل نفسه لنفسه، وإنما النائب يتقرب بأمر ثالث، أمر بالنيابة، أمر بالنيابة. نعم، فالنائب إذن يتقرب بأمر ثالث متعلق بالنيابة، خلافا لما يظهر من كلمات المشهور مثلا أو كلمات المثلانين أن النائب يقصد امتثال الأمر الذي في ذمة الميت، مرتهن به ذمة الميت، تشتغل به ذمة الميت، هكذا المعروف يعني في تفسير النيابة أن النائب يقصد امتثال وأداء الأمر الذي اشتغلت به ذمة الميت. المرحوم الصواني هنا يصر بأن هذا لا يمكن، النائب لا يمتثل ذلك الأمر الذي في الذمة، بل يمتثل هذا الأمر الثاني. هذه ملاحظة المرحوم الصواني. إذن نلاحظ على وفق تصوير المرحوم الصواني أن الأمر الثالث وهو الأمر النيابي ليس في عرض الأمر الثاني، في طوله، في طوله، ليس في عرض الأمر الثاني الذي توجه إلى الميت لعمل نفس الميت، بل هذا الأمر الثالث الأمر النيابي طولي متأخر، الأمر الثالث الذي يتقرب به المال. فإذا كان هذا الأمر العبادي النيابي الثالث طولي مع الأمر الأول، إذن يكون في موازاة وعرض الأمر الإيجاري، هذا أمر رابع. الأمر الإيجاري، الإجارة تتعلق بالنيابة أو تتعلق بعمل الميت. الأمر الإيجاري ذكر المثنائي أنه طولي، طولي متأخر عن ماذا؟ عن الأمر الثاني. جيد، الأمر الإيجاري أمر طولي متأخر عن، يعني شو متعلق؟ متأخر عن الأمر الثاني، ولكنه في عرض الأمر الثالث، الأمر هذا الرابع لو الإيجاري في عرض الأمر الثالث النيابي. فبالتالي هنا أمر نيابي ثالث عبادي يندك ويتحد مع الأمر الإيجاري، وكلهما متأخر طولا في رتبة واحدة. فهنا الأمر الإيجاري أيضا أصبح يصبح عبادي من جهة اندكاك مع عبادي، والأمر النيابي الثالث يصبح إلزامي من جهة اندكاك مع الأمر التوصلي الإيجاري الإلزامي. كل أمر يعطي الآخر خاصيته. فالأمر الإيجاري نعم إلزامي وتوصلي، والأمر الندبي النيابي ندبي لكنه عبادي، فإن دكان مع بعضها مع بعضهم البعض في عرض واحد في رتبة واحدة ويعطي كل من خاصية الآخر. فهذا مثال الإجارة الذي حاول المنزل النعيمي أن يمثل به لعدم اندكاك الأمرين في بعضهما البعض وأن أحدهما طولي والآخر عرضي. هذا المثال محل مؤاخذة عند الأصفهاني وحتى عند العراقي هذا البيان، بيان أن النائب يتقرب بأمر ثالث نيابي طولي متأخر ولا يتقرب بالأمر الثاني الذي هو متقدم على الأمر الإيجابي، لا يتقرب بالأمر الثاني الذي هو في ذمة الميت لعمل نفس الميت. هذا أجنبي عن النائب الذي له صلة بالنائب هو الأمر النيابي. إذن في الأمر الإيجابي هناك انذكاك في الأمر الإيجابي الأمر الرابع مع الأمر الثاني. هذه مؤخرة على الميزانين حيث مثال سدع أنت المثال الكبرى هذه السنة كيف سليمة أو لا؟ الكبرى سليمة لكن استفادتها في المقام يشكل عليه العراقي والأصفهاني، استفادتها في المقام يشكلان عليه. لماذا يشكلان عليه؟ لأن هنا الأمر الكراهة في طول الأمر الأجاد صوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء أو الصلوات المنتدى. الحكم الكراهة أو النهي الكراهة في طول وليكن في طول، ولكن هذه الطولية ليس كل طولية يعني يسلم بأنها ماذا؟ أنها نافعة. سيأتي بيان ذلك. ومن جهة أخرى أيضا يشكل على من أن هنا في البين تصوير الطولية بعد محل تأمل. دعونا نشرح هذا المطلب الثاني. أول، كيف الطولية هنا محل تأمل؟ الطولية هنا محل تأمل لأن قصد الأمر والتعبد والتقرب بقصد الأمر ليس إلا جزء في عرض بقية الأجزاء، ليس إلا جزء في عرض بقية الأجزاء بالقياس إلى الأمر الذي العبادي الذي يتعلق بالعبادية. فإذا كان قصد الأمر والتقرب جزء عرضي مع بقية الأجزاء يعني بالقياس إلى الأمر العبادي، الأمر العبادي يتعلق بكل أجزاء الصلاة ومن أجزاء الصلاة قصد الأمر بما بحث في بحث التعبد والتوصلي أن يمكن أخذ قصد الأمر في الأمر الأول أو في الأمر الثاني مثل من الجهل عند الميزاني. بالتالي متمم الجعل بالأمر الثاني أو الأمر الأول هو لب الأمر واحد، فبالتالي يمكن تصوير أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. وإذا أمكن تصوير أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يعني أن قصد الأمر جزء كبقية الأجزاء في العرض بقية الأجزاء يتعلق بالأمر، فأين الطولية التي يدعي من زمانها؟ هذه مؤاخذة. دعوني أشرح هذه المؤاخذة في نفسها يعني دقة صناعية فيها، ولا بعدنا احنا ما ننقح المقام من حسب فهمنا قاطع. في بحث يذكرون الاصوليون ايضا الصناعي لطيف هنا لتوضيح اشكال العالمين على النعيم ان بعض الاجزاء تكوينا قد تكون طوليه، اجزاء المركب الماخوذه في النعيم المركب قد تكون هي طوليه تكوينا، ولكن في جعل الشارع لماهيه المركب ينظر إليها ويلاحظها الشارع في عرض بعضها البعض، فبالتالي هي في جعل الشارع واعتبار الشارع عرضي، في الجعل هي في عرض بعضها البعض. الآن مثلا لاحظوا الركعة الأولى الركعة الثانية في الصلاة الثالثة الرابعة هي في طول بعضها البعض تماما، لكن هي وإن كان في طول بعضها البعض تماما لكن الشارع لاحظها في الاعتبار أن في عرض بعضها البعض، هي كلها تشكل ماهية المركب. وضع عبارة أخرى على عبية يعني إذا الطولية التكوينية ليس من الضرورة أن تكون طولية شرعية، هاي عبارة أخرى ملخص المطلوب. أو بعبارة أخرى يقولون في بحث الطولية أو الترتب اللازم أن يكون الترتب شرعي طوليا، أما الترتب التكويني لا أثر في التكوين، مثلا ليس له أثر في التشريع، مثلا عند تعارض الأصول العملية أو تعارض دليلين أو تعارض قاعدتين، أفرض بين موضوعهما طولية تكوينية ولكن هذه لا تشفع للمتقدم تكوينا في التقدم على المتأخر تكوينا، لأن شرعا ليس بينهما طولية شرعية ترتب شرعي ترتب تكويني. نعم من زاوية الآثار التكوينية لها تأثير صح، إذا بعض الآثار التكوينية لها دخل في القضايا الشرعية من جهة الآثار التكوينية لها تأثير، لكن من جهة الآثار الشرعية لا ليس لها أي دور، لأن الطولية التكوينية أو الترتب التكويني إذا لم يلحظ الشارع ترتبا وطولية شرعية وترتب شرعي يكون النتيجة أن الشارع لاحظ الأمرين أو لاحظ الشيئين في عرض بعضهم في عرض بعضهم البعض جعلا متشيعا. هذه يسمون هنا الأعلام هكذا يقولون أو العالمين العلمان مؤاخذتهم على الميزة المالية أن قصد الأمر وإن كان في طولية تكوينية مع باقي الأجزاء، لأن قصد الأمر قصد امتثال الأمر بالعمل، طولية تكوينية موجودة لكنها ليست طولية شرعية، بل بلحاظ الجعل الشرعي قصد الأمر في جزء أخر في متعلق الأمر في عرض باقي الأجزاء، فبالتالي أين الطولية التي يدعيها الميزة النائمة؟ أفرض لو افترضنا أن الكراهة ليست في الإنساق نفسه في التقرب بالإنساق، وليكن التقرب بالإنساق نفس الإنساق في عرض بعضهما البعض في طول أحدهما في طول آخر تكوينان، ولكن ليس في طول أحدهما شرعان. إذا في هذا التقرب على تعال هذه سرعة للرياض العراقي أن الطولية التكوينية إذا لوحظت شرعا نصف لها طولية شرعية، أما إذا لم تلحظ شرع عرض الشرع. وهنا المفهوم النائم يعتمد الطولية الشرعية على نفكر في المتعلق الأمر ومتعلق النهي، فإذا لم تكن هناك طولية شرعية، طولية عقلية، أو أن الطولية تكون منها ليست طولية شرعية، إذا متعلق الأمر العبادة ومتعلق النهي في عرض بعضهما البعض شرعا، فلم يكن الوجه الأول حلا. الكراهة في العبادة. الملاحظة الأخرى عن نفس الطولية، بنفس الطولية موجودة مع ذلك لا توجد حلا في الوقار. لماذا لا توجد حلا في المقام؟ باعتبار أن الكراهة التي تتعلق بالتقرب تنسحب وتتعلق بالإمساك نفسه وبالصوم نفسه، لأن حب ليس الكراهة هو في التقرب بما هو تقرب. الكراهة ماذا؟ التقرب بالصوم يوم عاشوراء، الكراهة في التقرب بالصلاة في الأوقات المكروهة. فبالتالي الكراهة كما تشمل التقرب تشمل ما يتقرب به المتعلق. فبالتالي الكراهة تعود متعلقة بالصوم والإمساك نفسه، بالصلاة نفسها، فليس بحل. إذن هاي الطولية اللي ذكرها الزمائني ككبرى كلية مفيدة، أما تطبيقها في المقام والانتفاع منها في المقام غير مجدي. وهذا الإشكال اللي ذكرون صار مثيل إشكال هاتان ملاحظتان صغرويا في المثيل مكان. على كل هذا ما ذكر الميزاناني. دعونا نكمل كلام الإعلام في القسم الثالث، بعد ذلك نذكر المختار. إذا الميزاناني ذكر حلين، حل الطولية وأشكل عليه في المقام أنه لا صغرى لها أو غير مفيد. الحل الثاني ذكر الميزاناني أنه دفع الإشكال من أساسه. الحل الثاني، الحل الثاني ماذا الذي اعتمد الميزاناني؟ قال هذه الكراهة، هنا حكم الكراهة من ملاك المفسدة والغضاضة والحزازة غير مضادة مع الأمر العبادي، لأنها مفسدة غير شديدة، غضاضة غير شديدة، حزازة غير شديدة، يرخص ارتكاب الفعل فيها حتى ولو لم يكن في البين أمر عبادة. فالمفروض كراهة يأذن ويرخص الشارع في ارتكابها. فإذا كان حال كراهة هكذا، هذه الكراهة التي يرخص ارتكابها، هذه المفسدة أو هذه الحزازة أو هذه الغضاضة التي يرخص ارتكابها، لا تتقاطع، لا تتضاد، لا تتنافى مع الأمر العبادي. يعني يصير أمر عبادي مصلحة راجحة غالبة فيه يتقرب بها، مشوبة بشيء من الوهم، الخدشة، الخدال، خدشة يسيرة ترى. هذا حل آخر اعتمد الميزاناني، وهذا الحل يصلح في القسم الأول في كراهة العبادات التي لا بدل لها، ويصلح أيضا في القسم الثاني التي لها بدل، ويصلح في القسم الثالث الذي هو عنوان مكروه نسبته من وجه مع الأمر العبادي. نعم، هذا حل الأول والثاني. القسم الثالث ما الحل الذي اعتمده الآخر أو بقية الأعلام؟ القسم الثالث له الكراهة في العبادات بتوسط عنوان مكروه يجتمع مع العبادة من وجه، وهو مثلا الصلاة في مواضع التهمة، تهمة تهمة، باعتبار الكون في مواضع التهمة مكروه. فهنا هذا الكون هو كون صلاتي وهو كون جنابة نجمة. فبالتالي هنا يقول الأمر من الكرام العبادة قسم ثالث من أنواع الكرام العبادة. فالكرام هنا في الأصل غير متعلقة بالعبادة، متعلقة بعنوان اجتمع مع العبادة. ما الحل فيه؟ الحل فيه يعتمد مفهوم الأصل حل آخر في القسم الثاني وما ذكرته بعد. المفروض اذكره في القسم الثاني لأن هذا كان عند كم قسم الأول. صاحب الكفاية يذكر حل ثاني في الكراهة العبادات يعتمد في القسم الثاني والثالث. الحل الذي يذكره صاحب الكفاية كذا يعني بعبارة أخرى صاحب الكفاية يذكر ثلاث حلول: حل مختص بالقسم الأول ويشمل الثاني، وحل يذكره في القسم الثاني ويشمل الثالث، وحل يختص بالثالث. هذه بعضها وضع غيرها. حل ثلاث حلول يذكر صاحب الكفاية: حل مختص بالقسم الأول. الحل المختص بالقسم الأول ما هو عند الكفاية؟ هو أن النهي يعني صوري مولوي لكن صوري يرجع إلى أمر نجدي وليس إلى نهي مولوي. أمر بالترك لأن الترك فيه مصلحة راجحة أرجح من الفعل، فبينه الشارع بصورة النهي. مثل ما يريد الشارع يقول صلي بدل ما يقول صلي يقول لا تترك الصلاة، لا نهي بس نهي مراد به أمر. أو مثل اترك الخمر، اترك الخمر أمر لكن لبا هو ماذا؟ لا تشرب الخمر. صورة قد هكذا. هنا عندنا كذلك الكراهة في القسم الأول عند تفسير صاحب الكفاية نهيون لكن لبا هو أمر بالترك لأن الترك مشتمل على مصلحة راجحة. حل في القسم الأول خاص بالقسم الأول عند صاحب الكفاية عفوا ويشمل القسم الثاني. الحل الذي ذكره في القسم الثاني ويشمل الثالث. الحل ما هو؟ أذكر الآن. وفي حل ثالث خاص بالقسم الثالث ذكره صاحب الكفاية. زين هذا الحل الثاني الذي يشمل القسم الثاني والثالث ما هو؟ عند صاحب الكفاية. هذا الحل هكذا. يقول صاحب الكفاية الكراهة متعلقها الماهية الفردية والأمر العبادي متعلق الطبيعة النوعية، فاختلف متعلق الحكمين، متعلق الحكمين متعلق الكراهة الماهية الفردية المشخصات العوارض المفردة المشخصة اللي يعبرون عنا في الفلسفة وأيضا في علم الأصول يعبرون عن هذه العوارض المفردة والماهية الفردية يعبرون عنها. لماذا يعبرون عنها؟ بالتقيدات، القيود والتقيدات، أو يعبرون عن الحصص والتحصص غير الطبيعة النوعية في نفسها، وإنما الحصر أو القيود. فيقول متعلق الكراهة القيود والتحصص والتقيدات، متعلق الأمر العبادي الطبيعة في نفسها النوعية، فاختلف متعلق الأمر العبادي عن الكراهة. النتيجة يقول هو صاحب الكفاية لهذا الحل الثاني، النتيجة هو أن الكراهة المبغوضية في العوارض المفردة تنقص من ملاك الطبيعة النوعية، لكن ليس نقص مخل بالصحة، نقص مخل بطبيعة الملاك الكاملة الأولية. فيقول طبيعة أي طبيعة واجبة أو مستحبة لها ميزان وسطي في الثواب والكمال والمصلحة، إذا اجتمعت معها ملاءمات أخرى مثل الثياب النظيفة في الصلاة، العاطف، التحنك، يزداد كمالها شدة. إذا لم يقتنع موافقات ولا مخالفات ولا منافرات تصبح طبيعتها الكاملة الوسطية. إذا اجتمعت معها منافرات مثل لا سمح الله وساخة الثياب، مثل تعرق الإنسان بعرق نتن في بدنه، مثل لهو قلب الإنسان، عدم خشوعه وهذا مجرى، أو مكان ليس مرجوح من الحمام أو المزابل أو مواضع اللعب، هذه مشخصات منافرة للطبيعة النوعية للصلاة، تقلل من ثواب ومصلحة الصلاة لا بحد مخيل بالصحة، بحد يخرج في طراوة كمال الصلاة. يقول الذين قالوا بأن الكراهة في العبادات يرجع إلى قلة الثواب، يحمل تفسيرهم على هذا، على أن ماهية الكراهة متعلقة بالماهية الفردية المنافرة لطبيعة ملاك الطبيعة النوعية. هذا الحل يمكن يعتمد في الجزء في القسم الثاني، لأنه المفروض غير بدائل، بدائل هي أكمل، ويمكن أن يعتمد أيضا في القسم الثالث، لأن القسم الثالث أيضا غير بدائل، النسبة من وجه. فهذا العنوان في القسم الثالث الذي يتصادق مجمعيا بوحدة الوجود من وجه مع طبيعة الصلاة، منافر للطبيعة الوسطية لملاك الصلاة. نعم، فإذا هذا الحل الذي ذكره في القسم الثاني يشمل الثالث، هذا حل ثاني لصعب الكفاية. حل ثالث لصعب الكفاية خاص، إذا أقلية الثواب الذي نسمع بها في الكراهة في العبادات في هذا الحل الثاني، مو الحل الأول. حول الحل الأول لشيء آخر، الحل الأول تأويل للكراهة لأنها أمر بشيء آخر صورة نهي، لبن أمر بشيء آخر أرجح، ينهاك لا لحزازة العبادة، يريد أن لا تفوتك في الحل الأول، يريد أن لا يفوتك شيء أرجح. يقولك الآن لا تقرأ القرآن، الآن لا تصلي، الآن لا تزور، مو مقصود لا تزور فيها غضابة وحزازة، شو في شيء أرجح ليفوت من عنده، مثل رد الشمس يعني ترك الصلاة، مو لترك الصلاة الصلاة يا غضابة، وإنما حماية الرسول أعظم من الصلاة، الكون في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الصلاة، لأن طاعة الله أعظم وعبادة الله أعظم من عبادة الصلاة. هاي الولاية، ولو كان واحد غير علي بن أبي طالب ترك الرسول وراح صلى، وفي صحاباتي يندبه الرسول بأمور مضيقة في الوقت يعني والمجال، ولا يتشبثون بالصلاة أشد، لأن بحث الولاية لم يفقه مرات كبار. أي لذلك بعض من المصحف الشريف عنده أعظم من الرسول، وهذا المجال بخلاف سبحان الله نهج علي بن أبي طالب عند ولاية الرسول وطاعة الرسول فوق كل أمر. فالمقصود أن الحل في القسم الأول ليس غضابة في الصلاة أو في الصوم، من يقول لا تفعل لأنه يريد ماذا؟ يريد شيء أعظم لتفوته. هذا الحل الأول إكراه العملاء. الحل الثاني هو أقلية الثواب أو قل الغضاضة في الماهية المفردة وليست الغضاضة في ماذا؟ في الطبيعة النوعية. هذا الحل الثاني الذي يشمل قسم الثالث. الحل الثالث الذي يذكره صاحب الكفاية في القسم الثالث ما هو؟ الحل الثالث أنه هنا الكراهة لغضاضة وحجازة في العنوان المقارن لطبيعة العبادة غير المنطبق على نفس طبيعة العبادة. بينهما من خصوص من وجه في منطقة من وجه هناك تقارن تلازم وليس تطابق وانضباط. ليس تطابق وانضباط. الشارع ينهى عن الصلاة في موضع التهمة لا لأن الصلاة تبتلى بنفس غضاضة، لا، الصلاة ما تبتلى بغضاضة وحزازة كي يقال في مثل يتقرب بما هو فيه غضاضة أو حزازة أو نفسه، لا، إنما ملازم الصلاة فيه غضاضة عنوان ملازم. هذا التعبير درجة في كلمات الفقهاء الكراهة في العبادات لعنوان ملازم فيه غضاضة. مقصود هذا الحل الثالث. هذا غير الحل الثاني. الحل الثاني يقول ما هي المفردة فيها غضاضة. هذا يقول لا هي ما هي المفردة ولا يطبع النوعية. شيء ملازم مقارن وليس هو عن ما هي المفردة. إذا صاحب الكفاية ذكر ثلاث حلول. هذه ثلاث حلول مشهورة حتى في كلام الشيخ الأنصاري موجودة قبل الوحيد الربعان موجودة. الحل الأول أنه النهي الصوري يرجع لعام ويشمل القسم الأول والثاني. الحل الثاني أنه متعلق الكراهة وغضاضتها في الماهية المفردة مو في الماهية الطبيعية وترجع لقلة الثواب مجبرة ماهية مفردة منافرة شيء خالشة بحد لا يصل إلى الخلل في الصحة. وهذا حل يصلح القسم الثاني والثالث. وحل يختص بالقسم الثالث وهو أن الإنسان كراهة هنا بدوا وهما صورة تنهى العبادة مكروهة. العبادة مو مكروهة، لا طبيعة النوعية مكروهة ولا ماهية المفردة مكروهة، وإنما عنوان ملازم. عنوان ملازم. هذه حلول صاحب الكفاية الثلاثة، والبقية معتمدة. إن شاء الله نتعرض للمختار. وصلى الله على محمد وعلى آله.